بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب مناقب المهاجرين وفضلهم. قال: باب مناقب المهاجرين وفضلهم. قال: منهم أبو بكر عبد الله ابن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه. وقول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ذهما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. قالت عائشة: وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم، وكان أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وتوقفنا عند الرواية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما لما قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب رضي الله عنه: مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. يحكي له قصة الهجرة من مكة إلى المدينة، وأيضا ما تعرضوا له في سيرهم من مكة إلى المدينة. قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري حتى هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويت ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: الضجع يا نبي الله. فالضجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: رجل من قريش سماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لبنا لنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كذبة من لبن. بيحكي لنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه القصة بأكملها بتفاصيلها ما مر عليه في هذه الرحلة من مكة إلى المدينة. فكان كما ذكر أنه صار مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ويوما حتى قام قائم الظهيرة حتى الظهر، والحرارة أو الشمس تكون تشتد حرارة الشمس عند ذلك. قال: فرميت بصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويت ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. ساوى الأرض حتى إذا اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم لا يذي شيء من تحته، ثم قال: اضطجع نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق أبو بكر رضي الله عنه ينظر إلى ما حول هذا المكان الذي حل فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رأى ذلك الراعي راعي غنم يسوق الغنم إلى الصخرة ويريد منها الذي أردنا. أراد أيضا أن يستظل تحت هذا الظل الذي ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستظل من حرارة الشمس. فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: رجل من قريش سماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت فهل أنت حالب اللبن لنا؟ يبقى هل يا ترى معه الإذن في ذلك؟ يعني معه الإذن في ذلك، وده أمر أيضا كان معهودا عند هؤلاء أنه من طلب منه لبن أعطاه. فمالك الغنم بيأذن لذلك الراعي، وقلنا ده كم من أخلاقيات هؤلاء العرب، يبقى كم من أخلاقيات العرب أنهم لا يمسكون ذلك عمن طلبه واحتاج إليه، سواء بقى كان يأخذ ذلك بأجرة أو كان من باب التطوع. قال فأمرته فاعتقل شاة من غنم، ثم أمرت أن ينفض ضرعها من الغبار. يبقى قلنا عشان لما يحلب ما يبقاش يختلط معه الغبار الذي علق بذلك الضرع. ثم أمرت أن ينفض كفيه، قلنا لأنه أيضا يبقى في غبار عالق بيديه. فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كذبة من لبن. قلنا يبقى قليل، يعني هذا قليل من اللبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ. وافقته قد استيقظ، وطبعا يعني إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يوقظونه حتى يستيقظه. فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس الله. وأن طبعا كان عقد كده يعني سفقة لمن أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزة، يبقى جائزة، ودائما الإنسان يتحرك من خلال الحوافز من خلال الجوائز. قلنا لحث الناس على أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون به سواء كان حيا أو ميتا، كان مطلوب حيا أو ميتا، عقدوا لذلك 100 من البعير لمن أتى به. فسراقة بن مالك ابن جعشم كان على فرس الله وكان مازال على الكفر، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله؟ فقال لا تحزن إن الله معنا، الثقة بالله سبحانه وتعالى. وإن معناها موقف ممكن يضطرب الإنسان، ممكن يفزع، ممكن يخاف، ولكن يعني ده حال المؤمن دايما. وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب هتجده عنده الثقة برب سبحانه وتعالى. وإحنا مر الكلام علينا هاجر عليه السلام كيف حالها لما تركها إبراهيم عليه السلام في صحراء، يبقى دي في صحراء لا معلم لحياة فيها، يعني صحراء لا معلم لحياة فيها، لا فيها ماء ولا فيها نبات ولا فيها كلاء ولا فيها ناس. وبالتالي على ذلك إلى من تتركنا إبراهيم؟ ولما قال الله أمرك بذلك قال قالت إذن لن يضيعنا، وعادت مرة ثانية مع ولدها الرضيع، مع ولدها الرضيع. ثقة بالله سبحانه وتعالى، إن كان ده أمر من الله عز وجل إذا لن يضيعنا، طالما أن احنا بنستجيب لأوامر الله عز وجل. متى استجاب الإنسان لأوامر ربه يقينا أن فيها الخيرات وفيها عصمة وحماية الإنسان وفيها صيانة للإنسان. وأيضا أم موسى عليه السلام لما خافت على ولدها ماذا صنعت؟ أضعته في التابوت ثم ألقته في اليم، أمر من ربها سبحانه وتعالى. فنقول على ذلك الثقة، ثقة الإنسان بربه. وقال أصحاب موسى إنا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الثقة، الثقة دائما في الرب سبحانه وتعالى، أن مقاليد الأمور بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. لكن دائما كده الإنسان ممكن يبقى عنده ثقافة أو معرفة بذلك الأمر، لكن بقى عند التطبيق يختل التطبيق. قلنا لأن التطبيق ده بيحتاج إلى إيمان راسخ في النفوس والقلوب. الإيمان بيظهر دائما عند الابتلاءات، عند الفتن، عند النوازل، عند الأحداث والوقائع، بيظهر بقى ما كان في مكانها مقدار هذا الإيمان الذي في قلب الإنسان، بيظهر مقدار هذا الإيمان الذي في قلبه. هل يا ترى هو ممن يزعم الإيمان أم أن الإيمان نزل واستقر واستوطن في قلبه؟ حنرى الكلام دوت من خلال التطبيقات. يعني نقول على أبو بكر رضي الله عنه يقول هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فعلا وراءه خلاص، وقال لا تحزن إن الله معنا. ده دايما المؤمن كده عنده سكينة حتى في هذه المواقف الحرجة، ده هذا موقف حرج جدا صعب جدا، ولكن قال لا تحزن. يعني فيش أبدا سبيل للحزن أو للتراب أو القلق أو الفزع، ده هو خلاص هيطلبنا وخلاص اقترب منا. قال لا تحزن إن الله معنا، إن الله. فدع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت الفرس في الأرض، وعلم أنه لا يستطيع أن يطلبه، فطلب الأمان، وأيضا أنه قال سيخبي عنهم، وبالتالي قال كفيناكم هذا الطريق وهذا السبيل إن كان هناك من أراد أن يسير في ذلك السبيل لطلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ارجع يا سراقة ولك سوار كسرى. وما حصل على سوار كسرى لأن في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه، وأيضا ممن قاتل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وحصل على سوار كسرى بوعد من النبي صلى الله عليه وسلم وفاه له عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه ما حدث ذلك الفتوحات إلا في عهد عمر رضي الله عنه. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. يبقى وقفوا لغاية المكان اللي هم اختبأوا فيه. وقال أبو بكر رضي الله عنه يعبر عن المشهد، يعني أبو بكر رضي الله عنه رضاه بيصف لنا المشهد وعبر لنا عن المشهد، قال لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ إيه ظنك؟ الله تعالى لا يسلم أولياءه إلى أعدائه ولا يخزيهم أبدا سبحانه وتعالى. فلو أن أحدهم نظر تحت قدميه، لما خلاص وقفوا على المكان ولو نظر بس نظر كده تحت قدميه لا أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظنك يا أبو بكر باثنين الله ثالثهما. فالله تعالى أخذ أبصار هؤلاء، يقول ده وقف عند المكان ولكن لم يره، فالله تعالى أخذ بأبصار هؤلاء. إن الله معنا لا تحزن، إن الله معنا، ثقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، احفظ الله يحفظك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه. جملة قصيرة جدا وجيزة، ولكن ده المنهج، احفظ الله يحفظك. يبقى إذا رأى الإنسان يعني رعاية رب سبحانه وتعالى لا وسنة رب سبحانه وتعالى لا، احفظ الله يحفظك، احفظ بقى الحدود والشريعة وقم يعني على هذا الدين وتحفظ هذه الحدود التي حددها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر. الإمام البخاري رحمه الله بيّن كده بصورة مجملة فضل الصحابة وخاصة فضل المهاجرين من الصحابة رضي الله عنه. قال باب مناقب المهاجرين وفضلهم، وذكر كده أبو بكر الصديق من المهاجرين رضي الله عنه، وذكر بقى مناقب لأبي بكر رضي الله عنه كما بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي كده يعني إذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا هو الصاحب. وحياة الكلام أيضا لهذه المناقب والفضائل لأبي بكر رضي الله عنه. فذكر الأول كده مناقب المهاجرين وفضلهم، وأن المهاجرين يتقدمون في الفضل على الأنصار، المهاجرون يتقدمون في الفضل على الأنصار، والأنصار يعلمون ذلك ولكن لا يحملون إخوانهم إلا المحبة والمودة. قلنا هذه قلوب طهرت لما نزل فيها الإيمان واستقر فيها الإيمان. لمن دائما بيبقى طارد للأدواء القلبية، يبقى في حقد، في حسد، في غل، في غش، في غل، ده أمراض. الأمراض دي بتبقى فين؟ في القلب. طب تطرد إزاي؟ تعالج إزاي؟ الإيمان، إن نزل الإيمان واستقر واستوطن في القلب كان طاردا لهذه الأدواء. وبالتالي إيه العلاج؟ لما يجد الإنسان في نفسه كده يعني غش أو غل لأحد، حقد، حسد، يبقى ده مرض أنت تعلمه من حالك ومن نفسك، ماذا أصنع؟ يبقى لابد من الغرس الصحيح للإيمان في النفس والقلب، وهو بيطرد كل هذه الأدواء. كيف يعالج الحسد؟ يبقى لو إنسان كده بيسألك كيف يعالج الحسد، كيف يعالج هذا الغش أو الغل الذي في قلبه، نقول على ذلك عليك أن ترسخ قواعد الإيمان في قلبك وفي نفسك، وبالتالي هيبقى طارد لهذه الأدواء. يبقى الأنصار يعلمون أن إخوانهم من المهاجرين هم أسبق في الفضل عند الله سبحانه وتعالى، ولكن على ذلك دائما إنسان يعني لا يحب من يتقدم عليه في الفضل. يبقى الإنسان كده من دائما إن هو لا يحب إلا في مسألة الإيمان. المؤمن يحب إخوانه حتى لو كانوا يتقدمون عليه في الفضل، يحب إخوانه. هو يحب من كان حافظا لكتاب ربه حتى لو لم يحفظ، هو يحب من أيضا يعني ينشر هذا الدين حتى لو لم يقم هو بنشر ذلك الأمر. يعني زي ما إن أهل المنكرات يحبون نشر الفواحش بين الناس، هؤلاء يحبون نشر الطاعات حتى لو لم يكن هو الذي يقوم بنشر هذه الطاعة. يبقى يحب كده رؤية النساء في هذه الملابس الفضفاضة التي يرضى عنها ربنا سبحانه وتعالى، يعني لا يحب النساء في هذه الصورة. يبقى يحب الخيرات، يحب الطاعات، يحب القربات حتى لو لم يكن هو ممن يفعل ذلك. حب للطاعة زي ما هؤلاء يحبون الفاحشة حتى لو لم يفعلوها، حتى لو لم يرتكب الفاحشة، لكن يريد كده أن تنشر الفاحشة في أوساط المسلمين حتى لو لم يكن هو الداعي إليها أو السعي إليها، ولكن يحب ظهور الفاحشة وشيوع الفاحشة بين صحب المسلمين. وأن المؤمن يحب شيوع الطاعات والقربات حتى لو لم يكن هو الداعي للناس لهذه القربات والطاعات. فالأنصار رضي الله عنهم يحملون إخوانهم من المهاجرين الحب والمودة، ويعلمون أنهم يسبقونهم في الفضل لأنهم لسبق إسلام المهاجرين، وأن المهاجرين سبقوا إخوانهم من الأنصار في الإسلام. فلذلك هو بدأ مناقب المهاجرين وفضلهم وأعطانا نموذجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه لا يتقدم عليه أحد في الفضل من الصحابة رضي الله عنه، سواء كانوا من المهاجرين أو كانوا من الأنصار، سواء كانوا مهاجرين أو أنصار. أبو بكر رضي الله عنه هو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لا يتقدم عليه أحد في الفضل. فلذلك قال أن أحدهم نظر تحت قدمي أبصارنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، ثم ذكر الباب التالي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال أبو بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. فده بيان منقبة عظيمة وفضيلة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه. وأيضا يعني هذا جميل مرد ذلك الجميل، يبقى ده صناع معروف، يبقى على ذلك بيرد بها هذا الجميل في مثل هذه المواطن. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. أبو بكر رضي الله عنه فهم الرسالة، وده الفهم في العلم، في كتاب العلم بواب الإمام البخاري رحمه الله باب الفهم في العلم، وذكر قصة ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل المؤمن كمثل شجرة، ويا ترى ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، ابن عمر كده رضي الله عنهما وقع في نفسه أنها النخلة. إيه السبب في كده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه وفي يد الجمار، يبقى الجمار ده من النخلة، فدي كانت قرينة فاهمة منها أن المسلم يبقى كالنخلة ليست أي شجرة من الشجر. يقال مثلا المسلم كشجرة، فما هي؟ أي شجر بقى؟ فوقع نصف شجر بقى، شجرة كذا شجرة كذا، وقع في نفس ابن عمر رضي الله عنهما أنها النخلة، والنخلة نافعة بأكملها، يعني نافعة بأكملها. فلذلك وقع في نفسه، توقع في نفسه لماذا وقعت النخلة؟ لأنه كان رأى هذه القرينة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يد الجمار وكان يأكل منه، فعلى ذلك بديك إشارة، فما ذلك لكن استحى لوجود أكابر الصحابة رضي الله عنه. فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله، ده كلام أساسا مبهم، عبد تم تخييره بين الدنيا وبين عند الله عز وجل، فاختار عند الله، يبقى الكلام كده مبهم، لم يعين أن هذا العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهم ذلك الأمر فبكى فتعجبوا من بكائه. يبقى بكى، طب إيه اللي أبكاه؟ يعني ما فيش حدث كده هيبكيه، يا ترى إيه اللي هو أثار يعني هذا الأمر عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال فعجبنا لبكائه، تعجبوا، يعني ما فيش موطن هنا، ما تحكاش قصة كده يعني يتأثر بها الإنسان ويبكي، أو أنه استمع إلى آيات الرحمن فبكى. ولكن دي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة، إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. ماذا اختار العبد؟ اختار ما عند الله عز وجل. فبكى فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخير. يعني تخيل كده لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ربي خيرني بين الدنيا وبين ما عنده فاخترت ما عند الله، لبكى جميع الصحابة، جميع الصحابة خلاص، لأن ده نص صريح. لكن هو النص كده أن الله خير عبدا، يبقى أي عبد؟ مين هو العبد؟ لم ينشغلوا بذلك، وكأنهم لم يظنوا أن العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعني وقع في نفس ذلك، فهم المسألة. يعني زي ما مر علينا الكلام عن ابن عباس رضي الله عنهما، لما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ذكر لهم أبناء يعني مثله، فكيف يجلس في مجالس الأشياخ؟ فعمر رضي الله عنه بيّن بقى اللي هو أجلس هذا المجلس ما عنده من العلم، وقال ما تقولون في قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله الفتح، يعني ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يبقى نقوله إن لما تأتي البشارة بالفتح ودخول الناس في دين الله عز وجل نقابل ذلك بمزيد من الطاعات من الذكر والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. لا بتقول كده. فكان ابن عباس ما تقول فيها ابن عباس؟ قال نعت له أجله. ده بتبين كده أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم اقترب. ليه؟ الاقتراب إتمام المهمة التي بعث من أجلها. يبقى ده كان فهمه، ده الفهم في العلم. ممكن يبقى الإنسان عنده النص ولكن بقى فيه فهم في المسألة، وده ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس رضي الله عنه ممن يعلم تأويل الآيات. فقال أن أبا بكر الصديق كان أعلمنا في ذلك، يبقى فهم المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. الاعتراف بهذا جميل، وعدم يعني جحد الإنسان لهذا المعروف، إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبا بكر، يعني من ناحية البذل. يعني كده نقول كان جنديا، يعني نقول أن أبا بكر الصديق كان جنديا للدين، جنديا كده، يعني نقول كان مجند نفسه ماله أهله كلهم لخدمة الدين، وهو أول من أسلم من الرجال كما سأتي الكلام، أول من أسلم الرجال الأحرار كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أسبق الناس، يعني أسبق الصحابة رضي الله عنه في الإسلام كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبا بكر. شيء من باب المنة، يبقى فلان ده ليه يد على فلان، يبقى من باب المنة كده، لكن ده من أمن الناس، أي من أبذل الناس لنفسه ومالي، أبذل الناس لنفسه وماله. يبقى كان جنديا كده في خدمة الإسلام بنفسه وبماله وبأهله، يعني كلهم كده كانوا في خدمة الإسلام. لذلك قال إن من الناس علي في صحبتي ومالي أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لأن الله تعالى اختار الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا له كما اختار إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، فلا يصلح كده يعني أن يتخذه خليلا. لماذا؟ هي أخوة الإسلام ومودته. حيات الكلام أيضا، وقال يبقين في المسجد، في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. كان المسجد فيه أبواب، يبقى أبواب اللي هو بيوتهم كده ملاصقة للمسجد، كان بيصنع فيه أو يفتح فيه بابا حتى يدخل من بيتي إلى المسجد. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغلاق جميع الأبواب إلا هذا الباب، باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذه منقبة وفضيلة لأبي بكر رضي الله عنه. ثم ذكر باب فضل أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. أيضا يعني الكلام ده كان عند الصحابة، خير الصحابة كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وده الكلام ده يعني معقود في نفوس الصحابة كما قال ابن عمر رضي الله عنه، وكما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة صريحة بذلك كما استأتي الروايات. ففي هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وكنت متخذا خليلا، قال أبو سعيد رضي الله عنه، وقال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. في رواية عن أيوب رضي الله عنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل، لكن أخوة الإسلام أفضل. وأيضا رواية تالية عن عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله قال كنت كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت متخذا من هذه الأمة خليلا اتخذته أنزله أبا، يعني أبا بكر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي، ولكن أخوة الإسلام أفضل. قلنا ليه؟ لولا بس أن الله تعالى اختار رسوله صلى الله عليه وسلم خليلا الرحمن سبحانه وتعالى لكانت هذه قلة بينه وبين أبي بكر الصديق، ولكن الله تعالى اختارني خليلا، فيبقى في الحالة دي لا يصلح. فلذلك قال ولكن أخوة الإسلام ومودته، ولكن أخي وصاحبي. لكن ده بيان، لو كان الأمر ده لو كان لكان القلة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن اللي منع من كده أن الله تعالى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، فلا يصلح بقى أن تعقد الخلة بينه وبين غير رب سبحانه وتعالى. فلذلك لكن هو بيبين كده لو كنت متخذ خليلا لكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لاتخذت أبو بكر ولكن أخي وصاحبي. كان هذا المانع أساسا، هذا كان المانع أن الله تعالى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا له، فده كان المانع، ولولا ذلك لعقد هذه القلة بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا هذه رواية عن عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله قال كتب الكوفة لابن الزبير في الجد، يعني الميراث بتاعه، يعني الجد يرث أم لا يرث، فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا، يعني أبا بكر رضي الله عنه. يبقى بيلزم منزلة الأب، يبقى الجد في الميراث يلزم منزلة الأب. يبقى ما يعني فين الآيات أو الروايات التي تتكلم عن ميراث الجد؟ يبقى أين الروايات أو الآيات تتكلم؟ يبقى الأب ونعلى، الآيات بتبين كده الأب ونعلى، كل ده يطلق عليه أب، الابن والنزل، يبقى كل ده يطلق عليه ابن. يبقى ده بيبقى الابن وما نزل، ابن الابن مثلا، يبقى ابن الابن مع عدم وجود الابن بيرث، يكون مقام أبوه، يبقى بيرث. ده طبعا في حالة أن التركة لم تستغرق عن طريق أهل الفرائض، لأن الأول كده التركة تقسم على أصحاب الفرائض، إن فضل بها بقية يبقى للعصابات، يبقى للعصابات الحق الفرائض بأهلها، فإذا بقي منها شيء فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كده أن ابن الزبير رحمه الله لما سئل عن الجد قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت متخذا من هذه الأمة خليلا اتخذته، يعني مين الكلام ده على مين؟ على أبي بكر الصديق، قال أنزله أبا. يبقى ده الجد كده يعامل طبعا في حال وجود الأب، يعني أن في الحجب، يعني في الحجب، يبقى نزل منزلة الجد ينزل منزلة الأب في حالة عدم وجود الأب. حالة عدم وجود ابن الابن ينزل مكان الابن، يبقى في حالة عدم وجود الابن وأيضا وجود بقية من الميراث، أن قد تستغرق عن طريق أصحاب الفرائض، عن طريق أصحاب الفرائض. فدي العصابات لها ترتيب، وكذلك أيضا أصحاب الفروض لهم فروض كما يعني سماها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال حلق الفرائض بأهلها، أول حاجة في الميراث كده بنحسب أصحاب الأنصبة دي فرائض، يبقى إذا بقى شيء يبقى بنبص على العصابات. الميراث ده دايما بالفريضة بالفرائض أو اللي هي الأنصبة أو والتعصيب، يعني الأنصبة والتعصيب. ممكن يبقى التعصيب من الابتداء كده، زي رجل مات وترك ولدا وبنتا، يبقى هتبقى دي هنا في الحالة دي هيقسم الذكر نصف حظ الأنثيين، أو ترك بنتا واحدا لها النصف، ترك بنتين أو أكثر يبقى لها الثلثين كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. ده أصحاب فرائض، صاحب الفريضة دي لما يكون معاها في مستواها كده ذكر، يبقى على ذلك يبقى هتيجي للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في حالة الأخوة لأم. ثم ذكر رواية عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قالت أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت رأيت إن جئت ولم أجدك، قال أنها تقول الموت، قال إن تجديني فأتي أبا بكر منزلا، يبقى بحولها المين إلى أبا بكر الصديق. انظر برضك إلى يعني نباهة المرأة دي وفقه المرأة، والإنسان يعني ممكن يعبر عن أمر بكلام، يعني بكلام طيب، يعني يصل إلى المقصود بس بكلام طيب. انظر المرأة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، يبقى هي تطلب شيء مال مثلا وبالتالي لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن ترجع إليه ترد إليه مرة ثانية، قال رأيت إن جئت ولم أجدك، هي كده بتشير إلى إيه؟ رحيل النبي صلى الله عليه وسلم، موته، مات ماذا أصنع، لكن هي ما قالتش كده جئت وقد كنت مثلا من الأموات أو ماذا أصنع، لا ولم أجد، أشارت إشارة. وده الفقه في الخطاب، يعني في الخطاب بنحتاج إن إحنا إيه يعني الكلام الطيب اللي إحنا نعبر به عن المقصود في أقرب طرق يعني وفي أيسر طرق، من غير ما يبقى حتى يعني في كلام كده نقول هيصادم الإنسان مثلا، بعض هيصادمه، فازاي احنا نختار الكلمة التي نعبر بها عن المراد ومن الكلمات يعني الطيبة. وبيان لفقه السائل دايما، أرأيت إن جئت ولم أجدك، قال إنها تقول الموت فأشارت، والنبي صلى الله عليه وسلم فهم كلامها، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. ثم ذكر رواية عن همام رحمه الله قال سمعت عمارا رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. ده في البداية، دول اللي هم أسلموا في البداية، أبو بكر هو يبقى أول من أسلم من رجال الأحرار كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومعه امرأتان لخديجة رضي الله عنه وأم أيمن، وأيضا خمسة أعبد اللي هو بلال وزيد بن حارثة وعمرو بن فهيرة وأبو فكيهة وغيرهم. يبقى دي بداية كده، دولت هؤلاء العبيد أسلموا في البداية، وطبعا أبو بكر الصديق خديجة رضي الله عنها أيضا أم أيمن اللي هي أم أسامة بن زيد زوجة زيد بن حارثة. ثم ذكر ذلك رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر أخذا بطرف ثوبه حتى أبدع عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال إني كان بيني وبين ابن القطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألت أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال يغفر الله لك أبا بكر ثلاثا، أي قال يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر، فقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه، فجثع ركبتيه فقال رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسي ومالي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فما أوذي بعدها. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.